Édition Résonance présente Cheb Nasser, Yarida Rudouane Nasser Burj et Anas Stephen General. وفرحي لامي ما حني غايب على وليدك لازيزة اي ورطيل والحل سجيها ومديها بيدي الحسن والحسين الملائكة حاضرين ويا دلاليق جيبوا العودة والسكين جد الحسن والحسين الملائكة حاضرين ويا حلاليق البركة يا المدلل ربي اللي ويكمل بالبركة عليك ويا حلاليق يا ربي كمل فرح ربي يبارك يا فتاح يا حلاني قدوة وليدي يرتاح يا ربي كمل فرح ربي يبارك يا فتاح يا حلاني بالبركة يا المدلل ربي يهني ويكمل بالبركة عليك ويا حلاني صلوا على النبي المختار يا دلاليق البركة يا المدلل ربي يهني ويكمل بالبركة.